اتنين النهارده ان شاء الله، غالبا الثامن والثلاثون والتاسع فجر، احتمال كبير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، على موعد مع كتاب الاربعين النوويه، واليوم ندخل في الحديث الثاني والثلاثون، واحتماليه ناخذ التاسع والثلاثون ايضا ان شاء الله على حسب الوقت. صوت عالي. إن الله تعالى قال: جعلني وليا فقد أهدمت من الحرب، لا تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالعدل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، وعينه التي يلتف بها، ورجله التي يمشي بها، فإن سألني أعطاني، وإن استعاذني دعوتني. نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية، وحديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، هو حديث قدسي، إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال. إذن هذا مما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا يسمى حديث قدسي. قال فيه أن الله تعالى قال: من عاد لي وليا وقد آذنته بالحرب. عاد لي وليا أي اتخذ الولي عدوا، ويعني اتخذه عدوا يعني أبغضه كرهه، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالفعل. فهنا قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، بالحرب. طيب، ما هو الولي؟ أولا، من هو الولي؟ إيش؟ مش سمع. سمعين؟ إيه؟ القريب. يعني القريب؟ ولا أبليك؟ بس بنضيف شرط كده بيحطوه العلماء لسبب. كل تقي، كل مؤمن، انت قلت ايش؟ كل مؤمن تقي ليس بنبي، حتى يفرقوا بين الولي وبين النبي، يقولون كل مؤمن تقي ليس بنبي، لان حتى الانبياء لهم مرتبه، لانه لا شك مؤمن وتقي، لكن الاولياء دون الانبياء. طيب، من اين اتينا بهذا التعريف؟ من قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الله عز وجل بين من هم أولياؤه، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصفهم بالإيمان والتقوى، فجعل الله عز وجل الأولياء هم المؤمنين المتقين. يبقى علمنا من هو الولي: كل مؤمن تقي. نعم، ليس كما قالوا، ليس بنبي، وهذا معنى الولي عند أهل السنة والجماعة. كل من كان عنده إيمان وتقوى، مع أن الإيمان والتقوى تتفاضل، إذن الأولياء يتفاضلون، يعني أيضا الأولياء لهم مراتب بحسب علو الإيمان والتقوى عند كل أحد منهم. فمن ارتفع عنده الأولياء الإيمان والتقوى كان من أكبر أو من أعظم الأولياء عند الله عز وجل، وبتناقص الإيمان والتقوى تتناقص مرتبة الولاية، لكن يغلب عليه، وهذا مهم، يغلب عليه الإيمان والتقوى، لأن لا أحد لا يفعل المعاصي عموما، لكن الولي حتى يكون ولي لابد أن يغلب عليه الإيمان والتقوى حتى يصل إلى مرتبة الولاية. فهنا قال الله: إن من عاد لي وليا. يعني عدا وليا يعني ايش؟ يعني خاصم هذا الولي، اتخذه خصما له، فهنا ابغضه كرهه تجرأ عليه ايا كان الوسيله التي عاد فيها هذا الولي، تعدى عليه بالقول باللسان، تعدى عليه بالفعل، تعدى عليه حتى قلبا يكرهه. الذين يبغضون اولياء الله بقلوبهم، يبغضون العلماء، يبغضون الصالحين حتى لو بقلوبهم فقط، فهؤلاء قد عادوا اولياء الله عز وجل. لكن هنا المعاداة قد تكون للدين وقد تكون المعاداة للدنيا، وهذه مهمة تفرق بينها. قد يعادي الولي لأجل الدين، وقد يعادي الولي بينه وبينه خصومة لأجل الدنيا. لا شك أن الذي عاد الولي من أجل الدين يدخل في الحديث، وهذا سبب بغض الله عز وجل له. يعني من عاد وليا بسبب دينه، كره أهل الدين، كره أهل التقى، أهل الإيمان، أهل الصلاح، يكرهونهم لأنهم من أهل الإيمان، فهذا قد دخل في الحديث وأصبح معاديا لله عز وجل. وهذه طبعا تروها أن بعض الناس يكره بس فقط سمت الإسلام، أو يكره فقط إن وجد أحد على الصلاح والدين. بعض الناس هكذا قلوب شربت بالحقد على أهل الدين وعلى أهل الإيمان، فتجدهم يحاربونهم، تكلمون فيهم، ما يبغضونهم كالذي تقول إذا نظرت مثلا للمنتقبة أو المحجبة فكأن يعني قلبها يعني يتفطر عليه أو تكره ذلك، فجلها حالة كده من الصرع لما متهاوي يروا هؤلاء. هذا هي هي هي هذا غالبا لو قلنا أن هذا كان من أجل الدين فلا شك أن يدخل في هذا الحديث. أما الخصومة من أجل الدنيا ففيها تفصيل، يعني يخاصم أحد من أجل الدنيا وإن كان وليا يخاصمه. إن كانت الخصومة فيها بغضاء أو كانت الخصومة ليست فيها بغضاء، لو كانت الخصومة بينه وبين هذا الولي دخل فيها البغضاء فالظاهر والله أعلم أنه دخل في الحديث أيضا، أنه أبغضه بسبب مع أنه ولي تقي لكن بينه وبينه خصومة في الدنيا على شيء من أمور الدنيا، فدخلت البغضاء في قلبه تجاهه أو كرهه بسبب ذلك، فهذا بعض العلماء قالوا يدخل. أما لو كانت الخصومة بدون بغضاء فهذا لا يدخل، لأن قد حدث بالفعل خصومة بين الصحابة وبعضهم البعض. يعني حصل الخصومة يعني إيش؟ منازعة في أمر من أمور الدنيا على شيء قد حدثت في بين الصحابة، تخاصم أبو بكر وعمر في عدة مجالس، يعني تكلموا مع بعض في مجالس معينة، وأيضا تخاصم العباس نفسه وعلي، حصل بينهم خصومة، وكثير من الصحابة حدث بينهم خصومات، لكن مع خصومات يعني نوع من الاختلاف في شيء من أمور الدنيا، ويترافعون إلى القاضي يحكم بينهم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه الخصومة في بغضاء بينهم، ليست بينهم بعضهم بغضاء. من طبعا لا شك أن احنا نتكلم مش عن الصحابة اللي هم أولياء الله عز وجل، الصحابة الذي ترضى رضي الله عز وجل عنهم ورضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سادات هذه الأمة، ومع ذلك قد حدثت الخصومة بينهم في منازعات في بعض الأمور، لكن هذه الخصومة لم تكن بينهم وبين بعضهم بغضاء، فلم يدخلوا على الصحيح في هذا الحديث. لذلك كل من تخاصم مع أخيه حتى لو كان وليا ما دام ليست هناك بغضاء بينهم فلا يدخل في هذا الحديث، أو لا يدخل، لأن الخصومة بلا بغضاء لا حرج فيها حتى لو كان الولي من أولياء الله عز وجل. أما إذا أبغض وليا من أولياء الله عز وجل فهنا كما قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذه من أعظم الوعيد أن الله عز وجل يذكر الحرب، وهذا معنى إذانه بالحرب أن هذا إنذار من الله عز وجل لهم، وأنه لابد سيعاقبه، ولابد أن الله عز وجل يعذبه على ذلك. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته. قليلة ومن أشد الأنواع العذاب والمواعدة أن يذكر الله عز وجل فيها الحرب، كما قال في الربا: يحاربون الله ورسوله. ذلك من أشد وأعظم أنواع الكبائر الربا، فيها محاربة لله عز وجل، وهنا الله عز وجل يقول إنه هو قد آذنته بالحرب، يعني دل ذلك على أنه مؤذن بحرب من الله، من يستطيع أن يقف أمام الله عز وجل وحرب الله عز وجل عليه؟ وهذه دلالة على أنه من تجرأ على أولياء الله عز وجل وانتقصهم وخاصمهم وانتقص من قدرهم ومقامهم وتجرأ عليهم بكلمة أو بفعل أو حتى ببغض قلبي لهم فهو مهدد بهذه العقوبة من الله عز وجل. ليش طيب؟ لأن الولي محبوب إلى الله. الولي هو إيش سبب هذا؟ الولي محبوب لأنه أهل مؤمن وتقي، فهو محبوب إلى الله عز وجل، إذن هو منصور من الله عز وجل. والواجب عليك أن تحب من أحبه الله. قال الحسن المرء مع من أحب. فقال أنس ونحن ما سعدنا وما فرحنا بمثل هذا الحديث عن وسلم، فأنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يحبون بعضهم بعض لأنه الله يحب هؤلاء فيتمنون أن يكونوا يحشرون معهم. وكذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا، نحب الصحابة، نحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وأبو عبيدة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وغير ذلك وبلال وأبي ذر، كل هؤلاء نحن نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، لأن الله أحبهم ورضي عنهم واختارهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحن نحب من دونهم، نحب التابعين، تابعي التابعين الذين هم على الخير، ونحب علماء الأمة وأئمة المذاهب، ونحب الشيوخ الذي أنعم الله عز وجل عليهم بالعلم والدين والخلق، ونحب أهل الفضل والصلاح، ونحب أهل العبادة أيضا والورع والتقوى. كل هؤلاء على المرء أن يحب أهل الأولياء، الحب الأولياء الذين يحبهم الله عز وجل، هذه محبة واجبة. لذلك لما كان البغض لهم جاء العقاب من الله عز وجل، فانتبهوا لهذا الأمر، لأنكم يعني تكونوا مستحضرين دائما حب أولياء الله عز وجل، صحابة الرسول ومن بعدهم من الذين قد تقربوا إلى الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب هذه معناها ايش يا شباب؟ حد ممكن يستنبط من هذه الجمله، من هذه الجمله شيء؟ قال: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ممكن استنبط فائده هنا. عبد الرحمن ورا دكتور عبد الرحمن، فرائض اولى من النوافل. طيب مين تاني؟ جيد، مالك زيه؟ كله نزل ايده. بسيطة مش عارف ولا ازاي، يعني مش ان هو مش الفرد الكامل، انا طبعا اقرب من ربنا حتى وخروج بسيطة ده افضل من ربنا الفرد عليك، يعني مش عارف اصحى. لا يعني مش لو مش متزمات، ايوه حاول لو بحاول. طب جيد ماشي. لا ماشي ماشي، يعني في من اللي انت تقوله جيد يعني عموما. طيب ممتاز، تطبيق هذا جيد. طبعا صفة الحب جيد، لا احنا مسألة في الفوائد. لا لا انت، انا فهمت مقصدك، في جزء جيد النوافل من كمال التوحيد والفرائض من تمام التوحيد، احسنت، هذا تطبيق قاعدة الخميس هذه. نعم طيب، لكن انا اريد اولا اللي قلته، من الذي قال بان أن الفرائض أحب إلى الله عز وجل من النوافل؟ قلت أولى، لا شك لا إشكال، هي أحب إلى الله عز وجل من النوافل. طيب لماذا الفرائض أحب إلى الله من النوافل؟ لماذا الله عز وجل قال أنه أحب، يعني ما يتقرب إلى العبد وما افترضه الله عز وجل عليه؟ لماذا يعني الصلوات الخمس ثاني اللي هي من الفرائض، الصوم، رمضان من الفرائض، الزكاة المفروض، الحج المفروض، الواجبات، لماذا أحب إلى الله عز وجل من مثلا كسر قيام الليل، من صوم النافلة، من الحج النافلة؟ ما الحكمة في ذلك سيف؟ ما اقتربتش. طيب ليس في امر مباشر. طيب هي ليس فيها، هو كلامك منضبط لكن غوص اكتر. يعني قلت الامتثال والطاعه، ما النوافل طاعه. جيد. يعني ولماذا احبها؟ انت اقترضت حد هيكمله. النوافل يعني تصلي قيام ليل، تصلي السنن، تصلي تصوم اثنين وخميس، تتصدق، هذه نوافل. الله عز وجل قال الفرائض احب اليه ان يقوم بها العبد اولا من النوافل، يستزيد من النوافل بعد ذلك فيزيد الحب، لكن الحب في تطبيق الفرائض اهم او اعلى. يا سفيان طب جيد، هو قال قريبا منها، هو الامر من الله. طيب وايش الفائده؟ ايش ليش احبها اكثر؟ جيد، هي الامر والنتيجه هي لانها الامر. طيب ولماذا احبها الله؟ طيب والامتثال فيها طاعه الاوامر؟ لا. جيد، ومعنى الامتثال ايش ثمرته؟ إظهار العبودية لله والذل والخضوع. ما هو أنت قلت الامتثال والطاعة، فالله فأنت لما تستجيب لما أمرك به الله يبقى أنت استجبت لأوامر الله، يبقى بينت لك حقيقة العبودية لله، فكنت عبدا مقهورا وعبدا في استجابتك للأوامر، فأظهرت لله استجابتك لما أمرك به بأنك امتثلت، فكان هذا تمام تحقيق العبودية، فهذا أحب إلى الله من أنك تبادر أولا من عندك بدون أمر من الله. فيعني هذا يبين لك إيش؟ بأن تحقيق العبودية وأن المرء يستجيب لما أمر به الله عز وجل يظهر فيه تمام الذل والخضوع. أنت أمرت ففعلت ما أمرت الأول، ثم بعدك جاءت الزيادة من النوافل، هذا خير، لكن الأهم أنك تأتي. ولذلك لابد أن المرء هنا يعفي أيضا من أهم الفوائد، لأن بعض الناس يتركون الفرائض ويكثرون من النوافل، وهذا مغبون. من انشغل بالنفل وترك الفرض مغبون. ليش؟ لأن الفرض هو الأهم والأصح. واحد يترك الصلاة الخمس ويترك صوم رمضان وتلاقيه بيصوم صوم نافلة، يترك المداومة على الصلاة الخمس ويصلي بعض النوافل مثلا. طب أنت أصلا تركت الفرائض التي هي الأهم وانشغلت بالنوافل، وتجد بعض الناس يفرطون في الصلاة لكن مثلا بيمشي في عمل الخير، يساعد الناس يعني ويرقق لهذا ويجمع لهذا مال، لكن تجده في الفرائض مش موجود. لا انتظر خلاص هنفتح الباب ان شاء الله. لا يهمك انتظر وافتح الباب. فهنا هذه تبين لك بان الاهم الذي لابد ان تنشغل بها اولا ان تحقق الفرائض، لا تترك الفريضة وتنشغل بغيرها. وقت الصلاة جاء تبادر إلى الصلاة، مش تقول أصلا بسمع مثلا درس، بسمع محاضرة، أنا براجع قرآني. لا، الفريضة أهم، الفريضة تقدم. طبعا ما نتكلمش في مسألة التفاضل، نتكلم عن الفريضة والنافلة الآن، مش التفاضل للنوافل. الفريضة تقدم، تأتي بالفريضة ثم تتبعها بعد ذلك النوافل متى أردت، لا إشكال في ذلك. فهذه تبين لك لأن الله عز وجل يحب من العبد أن يتقرب إليه بالفرائض، وهذه أحب القربات إلى الله عز وجل. وهذه تبين لك أنك أظهرت لله تمام الخشوع والتذلل والخوف من الله عز وجل، لأنك تأتي بما أمرك به تخاف أنك ألا تفعل الواجبات. ف للأسف البعض تجده في صلوات النافلة يصلي التراويح، حريص جدا على التراويح، وهذه أكثر ما يكون مثال، يعني مش عايز أقول إن عدد كبير حتى من الشباب بل بالكبار تلاقيه دخل في وقت رمضان على التراويح وصلحت منه العشاء، قاعد في البيت هو يشرب في الشاي ويأكل في الحلويات ويأكل في مش عارف وإيه ويتدلع شوية ويتوضى فين، وفي الآخر راح ويعلم إن الإقامة بتكون سريعة أحيانا في بعض المساجد في العشاء، فتلاقيه دخل والإمام كان بيسلم العشاء وراح ايش دخل على التراويح. كل يوم هو رايح منه العشاء ويروح يصلي التراويح. طبعا لو كان فقيه شويه يدخل بنيه العشاء خلف الامام فيصلي العشاء ثم يكمل التراويح، لكن هو أنت كل يوم حريص على التراويح ولست بحريص على الفريضة العشاء، ما أنت نازل نازل، وهذا يأتيك من تلبيس الشيطان، يضيع عليك أنك تدرك الفريضة وتذهب إلى وتدرك التراويح، وهذا تقديم للنفل على الفريضة، وهذا لابد أن ينتبه ليه المرء. لا، ده العشاء أهم من كل التراويح اللي بعد العشاء. إدراكك للعشاء في الجماعة أعظم نفل أجرا عند الله عز وجل وأحب إلى الله من قيامك في التراويح ساعة بعدين. فهنا تبين لك أهو التفاضل، لابد أن تبين أين الأهم في ذلك أصالة. فنقول لابد أن تعظم الفرائض ويقبل المرء عليها، وألا ترجو من النوافل ما لا ترجو من الفرائض، لابد ترجو من الفرائض وترجو من النوافل أيضا. قال ولا يزال عبدي أو ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا بعد الفرائض كلما تكثر من النوافل تزداد محبة الله عز وجل لك. المحبة ثبتت أولا بفعلك للفرائض، ثم تزداد هذه المحبة بإكثارك من النوافل، حتى قال الله عز وجل يعني لما تكون النوافل دي أصبحت مستديم أنت عليها، بقى وصفك لفعل المنافق كمثلا واحد مستديم على السنن الراتبة، ما يصلي فريضة أبدا ولا يترك السنن الراتبة، والسنن الراتبة هذه يعني عند العلماء أوكد النوافل، أنك تأتي بالسنن الراتبة اللي خلف الصلاة أو قبلها، يعني قبل أو بعد الصلاة هذه، وفيها طبعا الحديث من صلى 12 ركعة بين الله وبيته في الجنة في اليوم والليلة، وهذه تدل لك على عظم أن الإنسان ما كان يتركها، يعني هذه إلا في السفر كان يصلي فقط ركعتي الفجر والوتر وغير ذلك كان برخصة السفر، لكن الشاهد بأنك هنا بأنك النوافل درجات أصالة، من لازم صوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر أو الأيام القمرية مثلا، أو من كان عنده جزء قدر من الليل وجزء من صلاة الضحى إلى غير ذلك من النوافل التي تكون ديدن، يعني يحرص عليها تكون وصفا له، كما قال هذا يزداد حب الله عز وجل له والمرتبة له عند الله عز وجل كلما سعى في أداء النوافل بعد أداء الفرائض وتقرب إلى الله عز وجل. فقال فإذا أحببت، انظر بقى الثمرة، الله سيحبه. طب ما الثمرة من حب الله؟ الثمرة طبعا في الدنيا وفي الآخرة، انتبهوا، ثمرة حب الله عز وجل للعبد ستجدها في الدنيا وفي الآخرة. في الأخيرة طبعا المسألة كلها رضوان والجنة ودرجات الجنة والفردوس الأعلى، أسأل الله جميعا أن نجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، هذه ثمرة الأخيرة، ثمرة الأخيرة. لكن من هنا في الحديث بين أن الله عز وجل ثمرة في الدنيا أيضا التي هي توصل للأخيرة، لكن أيضا فقال إيش، فإذا أحببت انظر إلى الأثر من حب الله عز وجل لك عشان لتعلم بأنك توفيقك على توفيقك في فعل الطاعات أو حتى الانتهاء عن المحرمات هي ليست منك، هي من الله عز وجل. ليش؟ لأن الله عز وجل قال إيش؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله ولا يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. طيب إيش معنى هذا؟ توافقوا؟ عنده مخالف؟ ها؟ معناه كلامكم معين له يعني صعب. مساعده في ايه؟ حياته بالتوفيق بس. طيب علاقة السمع والبصر واليد والرجل؟ لا طيب. كويس، مشاركة. ماشي، خلاص كله وقف؟ طيب هو قريب من قول عبد الرحمن لكن بتفصيل، بمعنى لما ذكر الله كنت سمع الذي يسمع به، إذا الله عز وجل سيوفقه إلى عدم سماع المنكرات ويوفقه إلى سماع الخير، يعني لا يسمع المعازف، لا يسمع الموسيقى، لا يسمع الغيبة، لا يسمع الكذب، يوفقه إلى عدم سماع المحرمات، بل يوفقه إلى سماع كلام الخير، يسمع القرآن، يسمع النصيحة، يسمع كلام أهل العلم، يسمع الذكر إلى غير ذلك. فقال كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أوفقه وأسدده في سمعي، كذلك في البصر، ما ينظر إلى المحرم بل ينظر إلى الحلال فقط، يتجنب النظر إلى المحرمات، وهذه قال كان قال كنت بصره الذي يسمع به ويده التي يبطش بها. يعني هنا لا يتمد اليد في محرمات، يعني لا يغتصب من أموال الناس، لا يبطش الناس، لا يتعدى على الناس، لا يستخدم اليد في المحرمات، ولا يسعى برجله في سعي محرم يذهب إلى قتل، إلى سرقة، إلى نصب، إلى كبيرة من الكبائر، إلى السعي في أكل حقوق أموال الناس، معاونة أهل الفسق والضلالة، إلى غير من ذلك، بل ينجيه الله عز وجل من كل ذلك، فيجعل سمعه كله لله في خير، بصره كله لا يبصر إلى ما يوفق الله عز وجل له من خير، يده لا يبطش إلا فيما يرضاه الله عز وجل، ويكون يده خير، يده إنعام، يده بركة، ورجله التي يسعى أو كل سعيه لا يسعى إلا في الخير، لا يسعى في الشر، توفيق من الله عز وجل وتسديد لهذا العبد، هذا هو الأثر، وهذا الأثر في الدنيا، فتجده هو في الدنيا هكذا كل أموره فيها خير، تجد الله هو الذي نجاه، وانتبه لأنك هذا الأثر هو ليس من عند نفسك، هو توفيق من الله عز وجل، يعني أنت ما عليك لك تفعل الطاعة وتوفق إلى الله، وتجد الله عز وجل يحميك من كل ذلك، يحميك من الوقوع من المحرمات، يحميك من أكل أموال الناس، من الوقوع في الربا، من النظر المحرم، السماع المحرم، الكلام الذي فيه بذاء أو فحش أو غير ذلك، تجد هذا التوفيق لك من الله عز وجل جزاء وثاقا على ما قدمته لله عز وجل بإخلاص في العبادات، في الطاعات، في سواء كانت النوافل أولا ثم بعد ذلك الفرائض. طبعا هذه الجزئية أنا ما لن أغوص فيها عقائديا لأن لا تحتمل ذلك، لكن بعض الصوفية أخذوا هذا الحديث بمبدأ اسمه الحلول، طائفة كانت تسمى الحلول، أي يرون بأن الحلول يعني أن الله حل في العبد، وهذا مبدأ طبعا الحلولية والاتحاد كفري، أو يعني كلام كفري في العقيدة، يجعلون يسمون الحلولية والاتحاد أن الله حل في كل شيء، حل في العبد وحل، هم يقولون سمعه الذي يبصر يسمع به وبصر الذي يبصر به إلى غير ذلك، وهذا كلام استغلوا الحديث بطلانا على على على قول أو رواية، يعني حتى زادوا فيها بعضهم قال حتى يقول للشيء كن فيكون، يعني جعلوا كأن الله يكون كالعبد فيقول له كن فيكون، وهذا كله يعني كفر مبين لا يعني يصح، حتى إذا وقعت عينكم على هذه الزيادة فده هي ليست بصحيحة، لما قال الرجل الذي يمشي بها قبله سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجل الذي يمشي بها حتى يقول كل شيء فيكون فيكون، حتى يقول كل شيء يكون، هذه الزيادة ليست باطلة، ليست موجودة، وهذه وروجوها الصوفية الذين يقولون بالحلول والاتحاد بأن الإله قد حل في المخلوق، وهذا كله كفر مبين وعقيدة تسمى عقيدة الحلول. بل هناك رواية أخرى قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي كذا، يعني كأنه من الله بي، يعني الله عز وجل يوفقه إلى السماع الحسن والبصر الحسن واليد التي لا تكون إلا في الخير وكذلك الرزق. فهذه مسألة عرجنا بس عليها فقط وإلا مقامه في العقيدة. قال والإن سألني لأعطينه، يعني والإن سأله أنظر أيضا الثمرة، ذلك العبد الذي يطيع الله عز وجل إن رفع يده ويسأل الله عز وجل تجد الله يجيبه، يقوم الليل بس ركعتين ويرفع يده يدعو الله عز وجل تجد الأمور انقضت في الصباح، وهذا من حب الله لهذا العبد، وهذه واقع مشاهد كثيرا للذين دخلوا في الالتزام في الأول، يعني أول يعني أوقات الالتزام، يعني ممكن ما أدري تتذكرونها أو يعني كان المرء يعني كان على نقاء بعد ما انتقل من المعاصي إلى الالتزام، فكان يعني إيش يعني يقوم لله عز وجل لينا فيدعو الله يجد الأمور أبواب السماء مفتوحة له، فتجد الله عز وجل يعني من حبه للعبد الذي التجأ إليه وأقلع عن الذنوب والمعاصي يسارع له في إجابة الدعوة. هذه يلاحظها كثير، قلت من الإخوة عند بداية الالتزام كان يقول يعني كنت أدعو بالدعاء أجده صباحا كأني يعني وجده أمامي، فقال الله عز وجل وإن سألني لأعطينه وإن استعادني لأعيذنه، وهنا طبعا لئن هنا هذا لام قسم كأنه يقول والله لئن سألني لأعطينه، والله لئن استعاذني لأعيذنه، والاستعادة هنا إنه يستعيذ به من الشرور أو من الشيطان أو من غيره من المخلوقات، يطلب الاستعاذة من الله عز وجل فيعيذه الله عز وجل، هذه كلها يعني مزايا خاصة لمن يحبه الله عز وجل، لأولياء الله عز وجل، لمن تقرب إلى الله عز وجل بالعبادة. طيب، الفوائد من هذا الحديث: أولا، معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، أنك تعادي أولياء الله عز وجل، وهذا لذلك لابد تعلمه علم اليقين. من يتجرأ على أولياء الله، يتجرأ على العلماء، يتجرأ على أهل الفضل، يتجرأ حتى على العباد الذين يعني يعبدون الله عز وجل ليلة نهار، كل هؤلاء إن تجرأ عليهم فقد فتح لنفسه باب حرب مع الله عز وجل. فدل ذلك على معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب. ولابد للمرء أن ينتبه، هناك فارق لأننا نرد الخطأ الذي يفعله أحد وإن كان عالم العلماء ولي الأولياء، نقول ووقع في خطأ نرده عن الخطأ، لكن هذا في فارق بين الرد على الفعل والرد على العين. مادام هو من أولياء الله عز وجل ولكنه وقع في الخطأ يرد عليه الخطأ، لكنه لا يقضح في كذات، يعني لا يقضح في ولايته، لا أقصد ذلك، لأن لا أحد لا يخطئ. الصحابة وقعوا في الأخطاء، وقعوا بل بعضهم وقع في صغائر، وقعوا في كبائر، ومع ذلك ظلوا قدرهم معلوم أصالة مع الإنكار على الفعل الذي وقعوا فيه، وهذا وقعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن هذا يمنع من معرفة قدر الصحابة وقدر من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين والعلماء، لا. فإذا مهم جدا هذه مسألة، ظهر في هذه الأزمنة من تجرأ على أولياء الله، تجرأ على العلماء، تجرأ على أهل الصلاح، لمجرد أن يخالفه في رأي أو يخطئ في مسألة أو يخطئ في شيء، فينزل عليه كما ينزل على الفساق وينزل على الكفار والعياذ بالله. وهذه حقيقة فتح نفسه بابا يعني لن يستطيع أن يغلقه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا فتح نفسه باب حرب مع الله عز وجل، وهذه مسألة بد أن ينتبه إليها، لأن ظهرت في الأزمنة الأخيرة يعني طوائف تتجرأ على أولياء الله، سواء كانت من هؤلاء أو من الفساق أصلا اللي هم يتجردون على أولياء الله، يظهرون في الفضائيات وفي المواقع ويستهزئون ويستهينون بأهل الفضل وأهل الصلاح. هذه من كبائر الذنوب، فيها إثبات الولاية لله، أن هناك أولياء لله عز وجل، والله لقد أثبتها في القرآن: ألا إن أولياء الله يخافون عليهم يحزنون. إذن هناك أولياء ثابتة في القرآن، ولكن هو الإشكال كله كيف تحقق الولاية؟ هل الولاية باللباس، بالمظهر، أو بهيئة البدن؟ هل الواحد يدعي الولاية كما البعض تجده كده لابس مهندم وعمل العمة بألوان معينة ورائحة الطيب خارجة يعني تنظر له هيئة كده تحس ان ده جاي منين وهو لو رجعت لهديه تجده يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتي ببدع ومنكرات. فالمسألة ليست في اللباس، وليست في هيئة البدن، وليست ان كل واحد يدعي العارف بكذا والولي بكذا وكذا، لا. المسألة كلها الولي هنا قال عنه الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى لابد يكون حققوا الإيمان الذي أمر الله عز وجل، حققوا التقوى التي لابد لها من الإخلاص والمتابعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور التي يشترط في العبادات. فمن كان مؤمنا تقيا هو الولي، مؤمنا بحق، إن الإيمان بحق هو الإيمان بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خير وشر إلى آخر ذلك من الولاية. لأن الولاية لله نوعان، هناك ولاية عامة وهناك ولاية خاصة. فالعامة ولايته على الخلق كلهم، الله عز وجل له ولاية على الخلق كليا بالتدبير، بالقيام بالشؤون، الملك له ومتصرف في شؤونهم، وهذا لكل الناس مؤمن وكافر. الله له ولاية على المؤمن ولا الكافر، وعلى البر والفاجر أيضا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت ووفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه ولاية عامة كل الناس، هذه ولاية عامة لله عز وجل على الخلق، لكن له ولاية خاصة. الولاية الخاصة هي ولاية الله عز وجل للمتقين فقط. نسأل الله عز وجل نكون من هؤلاء: الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، الآيات. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم، هذه ولي من الذين آمنوا فقط، يخرج من ظلمات الولاية خاصة من الله عز وجل. لذلك قال على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهنا هل نثبت الولاية لله عز وجل، ولاية العامة ولاية الخاصة. الأمر الفائدة الثالثة إثبات المحاربة لله عز وجل. إن هناك من يحارب الله، نعم، قال تعالى أذنته بالحرب، وقال قلنا في آية الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأيضا قال في الذين يقطعوا الطرق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض. فهنا تبين لك أن المحاربة موجودة، وهذه شد أنواع الوعيد أنك تحارب الله عز وجل. إثبات محبة الله، وقلناها أن الله المحبة تتفاضل، وهذه صفة المحبة صفة فعلية، يحب الله من يشاء ويبغض من يشاء. إذن هو صفة أضيفت إلى الله عز وجل، فلا بد أن نثبتها، وده عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات المحبة لله أنها تتفاضل. إنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، قال أحب أفعل تفضيل، يبقى المحبة تتفاضل. فضل الأعمال الصالحة، هذه فائدة أخرى، لأن الأعمال الصالحة تقرب العبد إلى الله. فضل الأعمال الصالحة أنها تقربك إلى الله عز وجل، وتجعل الله عز وجل يحبك بسبب ذلك. لكن طبعا العمل الصالح لابد فيه من الإخلاص والمتابعة. إثبات إن الأوامر قسمين، إما فريضة أو نافلة. أوامر الشرع إما تأتي على سبيل الفريضة الفرض أو على النافلة، لأن الله عز وجل قال ذلك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن لا يمكن للعبد أن يتقرب بالنوافل من نفسه، يعني مش ممكن أحد كان سيصلي قيام الليل هكذا إلا أن يأتيه دليل من الشرع، صدة قولية أو فعلية أو من الله عز وجل من كتاب باستحباب صلاة قيام الليل أو صلاة الضحى أو صوم الأيام النوافل. ولذلك وهذه جاءت في الشرع. إذن لكن في درجات، في فرائض وهناك نوافل. فالأوامر إما على سبيل الوجوب الفريضة أو على سبيل الاستحباب، كذلك النواهي إما على سبيل الوجوب يعني أو على سبيل التحريم، نقول الترك لابد، أو أحيانا بتأتي المنهيات على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة. لكن هنا يبين أن الأوامر قسمان، فرائض ونوافل. تفاضل الأعمال من حيث الجنس والنوع، دي بقى محتاجة تمحيص. تتفاضل الأعمال من حيث الجنس ومن حيث النوع. إيش معنى هذه؟ هذه فائدة من الحديث. يعني الأعمال تتفاضل من حيث الجنس، هناك أجناس أحسن أو أفضل من أجناس، وكذلك من حيث النوع، هناك أنواع أفضل من أنواع. أنا طبعا ما الجنس هنا وما النوع؟ أنا عايز مثال، بالمثال اتضح المقال. ادوني مثال يعني إيه التفاضل بالجنس وعلى إيه التفاضل بالنوع. فكروا الأول، تفاضل بالجنس والتفاضل بالنوع، في تفاضل في الجنس وفي تفاضل في النوع. آخر مرة قابلنا فين؟ لا خلينا في الحديث، هي في الحديث، هي الفائدة من الحديث. في أجناس، في جنس وجنس تفاضل، وفي أنواع. إيش؟ أحسن، الفرائض والنوافل هذا الجنس، ممتاز ممتاز. ده تفاضل الأجناس. الأنواع سهلة بقى، إيش؟ أيوة يعني إيه؟ ما يعني إيه؟ استنى، ماشي يعني إيه مثال؟ يعني إيه الصوم؟ تفاضل الأنواع، الصوم جنس أو نوع من الجنس. طب نقول صوم رمضان وصوم يوم عرفة مثلا، لا ما هو الجنس خلاص فريضة ونافلة، جوه جنس الصوم بقى هتاخد انت انواع، تاخد انواع يعني ايش؟ انت عايز تقول الانواع كمان في النوافل، ما هي ماشي، لكن انا حبينا بعد ما دخلنا جنس الصوم ممكن تاخد الانواع داخل الصوم، صوم الفريضه وصوم مثلا يوم عرفه مثلا، او زي ما انت عايز تقول مثلا يوم عرفه ويوم ما بين الفرائض والفرائض، مفيش غير في الصوم غير فريضه واحده. لو قلنا صلاه الخمس هتقول صلاه الخمس والنوافل بالصلاه ده، قيام ليل، الضحى مثلا، نفل مطلق، وهكذا. المهم ان في فرق بين التفاضل في الاجناس الفريضه والنافله وفي الانواع. ممكن تعتبر الصلاه نوع والصوم نوع وهكذا. طيب فرائض في الجنس، جنس الفريضه وجنس النافله، ثم داخل الـ الـ الـ الاجناس. يعني حتى في جنس الفريضه ممكن تقول ان صلاه الليل مثلا قران الفجر وقران الفجر كان مشهودا، فممكن تقول صلاه الفجر مثلا. يعني لو قلنا في الترتيب مثلا في المفاضله مثلا بين الصلوات السريه والجهريه مثلا، لو قلنا او كما قال ان مثلا اعظم صلاه على المنافقين وسلم صلاه ايش وايش العشاء ولا ايش؟ نعم، ممكن تقولون ان اعظم الصلاه العشاء والفجر، لانه مثلا بين ان اعظم صلاه على المنافقين. طب هي ليه كانت اعظم صلاه على المنافقين؟ لا، ليش كانت اعظم صلاه على المنافقين؟ هما كانوا بعض يعني الحكم فيها ان هي كانت الدنيا بتبقى ظلام، فهما كانوا بيتخلفوا عنها لانه محدش هيعرف ان هما مجوش، وكانوا وقت الصلاه النهاريه لانه سيرون بين المسلمين، فممكن يتخلفوا عن صلاه الليل لانهم لم يكن يرون في ذلك، وكانوا يتخلفون عنها اصابه ايضا فما ياتونها. جماعه التفاسير يعني فيها كثير. نعم يا استاذتنا، ان قران الفجر كان مشهود ابوهم. طيب طيب قال واذا سالني لاعطينه، صح؟ توصيكم بشهادة ذكر أصول معايا. إذا سألني، طب لو سألوا أي شيء يعطيه الله عز وجل، قال إذا سألني لأعطينه، يعني على العموم كل ما يسأل المرء سيعطيه الله عز وجل، ولا هذا يسمى عام يراد به الخصوص؟ طبعا أنا عارف أنتوا. طب يعني إيه بقى عام يراد به الخصوص يا حبيبي؟ يعني مثلا استنى رفع اليد، أنا أختار بعد إذنكم. ما أنتوا مش ممكن هتجيبوها، أنتوا مدرستوهاش يعني، لكن هتجيبوها بالمعنى. قول يا عبد الرحمن. يعني مثلا ما ينفعش يسأل مثلا لو إيه في الأجهزة أو نعم يطلب معصية مثلا. آه. يبقى معناه إن عايز يعمل كده. يعني مثلا أنت حاجة بتشتغل أفضل حاجة فيها، تقصد بيها يعني لا. لا هو بيقول كده صح. هو بيتكلم انه مش هيسال مثلا يفعل المعصيه. ايوه هذا تعدي في الدعاء، ده اسمه اعتداء في الدعاء، انه بيكون نبي، انه عايز يبقى نبي. لا لا، يبقى اذا نعم هو خصوص ما بيقول ربنا خصصنا بص كذا حاجه ممكن يسال اساله او بدا بيها وهو استقبل، بس هذا ما خصوص. لا ده معنى الاطلاق اللي انت تقصده، الاطلاق او اللي بيسموه العموم. خلينا في الاطلاق احسن، هو الاطلاق الصحيح انه انه انه هل اي شيء يطلبه الانسان من الله عز وجل باطلاق يجيبه الله؟ العلماء قالوا لا، هنا لابد ان النصوص تقيد بعضها بعضا. يعني اذا دعا باثم او قطيعه رحم كما جاءت السنه لا يستجاب، لو دعا باثم او ان يقطع رحم هذا ظلم فلا يستجاب له، فلا يستجاب له حتى لو كان عنده مرتبه عظيمه عند الله عز وجل. لكن هذا الدعاء ليس كل ما لو سألني لأعطينه، ليس كل سؤال يعني ممكن يسأل ربنا افتح علينا في سرة البنك النهاردة، طب هو ايش ده هي كلها يعني. لا يمكن ان هو ايه يستجاب له في هذا الدعاء، زي ما يطلع بعضهم العمل ده كنت موفق فيه جدا، والعمل كله لو بصيت عليه العمل اللي بيتكلموا عنه ده هو ما بين كله منكرات، يعني من معازف على رقص على مش عارف على علاقات محرمة، بس هو لقى قبول عند الناس وكنت موفقه فيه جدا الحقيقه، هو كان موفق فيه جدا، ده مغبون مغبون وللاسف انه ملبس عليهم. صح، هو ملبس عليهم لان هو يظن ان هو يعني ده بيمد له يعني في الحرام، وهو لا يشعر استدراج، هو بيظن ان ده توفيق. وبعضهم للاسف من الجهل اللي هم فيه، وبعضهم جهال فعلا حقيقه، ده جهل مسيطر عليه الجهل فيه، بان هو يظن ان هو يعني وفق لهذه الامور، وهو مقتنع ان يقدم شيء يعني له قيمه وغير ذلك. وبعضهم للاسف يعني فعلا حقا لو انت استطعت انك تصل اليه وتدعوه وتبين له قد يعود عن ذلك، يعني احيانا بتشفق على طريقه كلامهم. طبعا في ناس منهم صناديد، يعني هم يعني متاصلين في المنكر وبيحاربون للمنكر ضد الطاعه، وفي اناس من الجهل بمكان يعني الشيطان اغواهم، فممكن ينقذهم يعني من يدعوهم الى غير ذلك. فالشاهد انك ان الدعاء لابد ان يكون، ليس كل ما تسال الله عز وجل به لابد ان يكون، الا يكون فيه مثلا اسم او قطيعة رحم او غير ذلك. كرامه الاولياء عند الله عز وجل، وهذه ظاهره من الحديث ان اولياء الله لهم كرامه عند الله عز وجل، والله عز وجل يسددهم ويحفظهم من كل سوء. قصص السلف الصالح في حفظ كرامات الاولياء كثيره جدا، ما يسع المقام نتكلم عنها ان شاء الله يعني عنها الا ممكن في وقت اخر. لكن اخر شيء معادات اولياء الله من كبائر الذنوب كما قلنا، لانها وهذه لابد ان ينتبه اليها المرء. مستحيل انك ايش؟ لا هو مش قصه انت مش هيجي لك صك بالولايه، لكن هي انك تداوم على الطاعه، يعني تداوم على ذلك ترى اثار من كرامات الله لك، فتوحات الله لك، توفيق الله لك. مثلا انك انت دايما يعني ايش في جنيه يقول لك انا ما مثلا زي بعض السلف يقول لك يعني من كان سعيد بن المسيب ما ترك الاذان وجوده في المسجد قبل الاذان 40 سنه، يعني ما 40 سنه يؤذن عليه الاذان وهو في المسجد، فمش 40 ليله بيحضر تكبيره الاحرام. وكان هذه طبعا يعني مش 40 ليله بتكبيره الاحرام، 40 سنه قال تقريبا انه كان يؤذن عليه الاذان وهو في المسجد، وغير العلم اللي كان عنده غير طاعه. فلا لابد تقول هذا لا احد معصوم، لكن اقصد اقول ان الولايه بتظهر لكثير من العلماء ومن الائمه ومن التابعين وغير ذلك فضلا عن الصحابه. وفي المعاصرين لابد تجد ان الله عز وجل يعني يسدد الناس ويحفظهم، هذه أمر باب مفتوح إلى قيام الساعة يعني. فالمرء ممكن يشعر، هو لا يزكي نفسه طبعا، لكنه لما يرى نفسه على استمرار وتوفيق على طاعة، يعني واحد قلما تفوته صلاة في المسجد أو قلما ينام عن صلاة مثلا، طبعا النوم طبعا لا يمسك، لكن لو كان في تفريط يعني لو يعني اللي بيصحى بالليل مثلا يجي ينام بالفجر نصف ساعة أو ساعة وما يستطيع يقوم، هذه الأمور أقصدها يعني، أو أنه هو وفق لطاعات كثيرة أو وفق لعلم شرعي، وفق لخدمة المسلمين في باب من باب الصلاح إلى هذا، وتجد ربنا ثبته على الطريق ده واستعمله سنوات فيها، فهذا خير يعني يشعر به. وهي ضابطة الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلابد يجمع من الإيمان والتقوى، هي مسألة ليست بالهينة، تحتاج طبعا مش عمل واحد ولا يومين ولا ثلاثة، استمرارية. لذلك وقالت استمرارية أصبح وصفا له، وصفا له في الفرائض، وصفا له في النوافل، وصفا له في الأعمال، حياته هكذا، حياته أصبحت هكذا، فهذا أصبح هو من يطلق عليه يعني أو يكون وليا لله عز وجل. نسأل الله نكون جميعا من هذا. لو في أسئلة مش هناخد الوقت لا يسمح بحديث أكثر، يعني كنت أظن أن احنا ممكن ناخد الحديث لكن احنا 50 دقيقة، فهناخد الأسئلة وممكن ندخل في الفقه بعد ذلك. من على اليمين، من على اليمين الأول يعني. إذا وقع أحد العلماء فقط، لا في فرق، ممكن يجتهد في مسألة فيصيب أو يخطئ، له أجر ولا تبغضه، ليس لك، لا ما هو لو مسألة اجتهادية لا تبغض، لأن لا اجتهاده أدى إلى ذلك، بل له أجر وهو أهل الاجتهاد. ممكن تبغض متى؟ إن خالف نصا، يعني اجتهد في غير محل الاجتهاد، خالف نصا واضحا من كتاب الله عز وجل. فهنا تبغض هذا الفعل، هذا الفعل قال ان هنا مخالفه للنصوص واضحه. لكن هو لو مجتهد هو ادى اجتهاده الى ذلك وان لم توافقه فايه، لكن ممكن ما يعجبك لكن ما نقول انك ستبغض ذلك. المهم ايش في الخصومه؟ احنا قلنا في الخصومه ما فيش البغضاء، انا اسف، في الخصومه تكون موجوده لكن البغضاء لا، لا تبغض لذلك الفعل، فلا اجتهادي اصاله فيه. نعم موضوع ليش كره الكفار؟ ما هو كافر الان، هتكرهه لكفره، هتكرهه نعم لكفره، هو متلبس بالكفر الان. يعني هتقول انا بحبك انت لكن ما بحبش الكفر اللي فيك، لن تستطيع تفصله هنا، لان هو اصل الكفر. هو الان ما هو الكفر، هو ما فيش بعد الكفر شيء، ليس بعد الكفر ذنب. خلاص يتجوز من المسلمين، ده حل والله، ايه المشكله؟ مش فيه هيكره الكفر؟ لا حب حلوة يعني انت بتسحبني فيها يعني. لا هيحبها كمرأة، هيحبها كزوجة، لكن لا شك انه بيكره الكفر اللي يعني لا شك في ذلك يعني. وطبعا المعادلة يعني، لكن ما نقدرش نلومه على انه يعني هيحب فيها انها الزوجية التي فيها، لكن هو يكره فيها الكفر طبعا، ايش هيفعل؟ ايوه حب الزوجة مش الولاية في الدين. نعم مش معنى لانه مع الاسلام مو مسلم، هو مسلم يعني هو من اهل الاسلام، فما دام مع اهل الاسلام يبقى انت بتحبه لاسلامه وتبغض فيه، مش مهم اصل انت مش هتعرف تفرق بالذات والفعل عشان ما تخشش في الوساوس، ان انا عشان مش فاهم، احنا خلينا انا نتكلم، هو مسلم بتحبه لاسلامه وتبغض فيه الفعل ايش؟ المنكر. طب الكافر هتحب فيه ايه؟ ما هو مش مسلم، ايه اللي هتحبه فيه؟ اترك الذات الان، مش موضوعنا الذات الان، انت دلوقتي بتحب المسلم الاسلامي وتبغض فيه المعصيه، طب هو اتى بالكفر اكبر المعاصي، ماذا ستحب فيه؟ هتقول اخلاقه كويسه، اخلاقه العدل اللي موجود عنده بس ملوش علاقه بيه هو، هو ما زال عنده كفر، هتحبه ازاي لذاته؟ يعني ايه تحبه لذاته؟ لا ميل القلب له لا يجوز لانه من اهل الكفر، لكن ممكن تحب فيه ان هو اخلاقه كويسه مثلا، اخلاقه هي اللي كويسه بتحبه يعني، هو او هو عدل عنده عدل، فانت بترى ان العدل لكن مش حب كمان، انت بتقدر فيه هذا يعني، تقدر فيه انه عنده ذلك، لكن ميل القلب للكفر ما يصح، لاهل الكفر ما يصح، ميل القلب لاهل الكفر لا يصح. ايوه ما هو ميل القلب لاهل الكفر لا يصح، لكن تعامله بالعدل بيعطاه حقوقه، لا تظلمه، تقدر فيه ان في اشياء بيفعلها لك ممكن تشكره عليها مش اشكال، لكن قلبك لا يميل للكفار، دي من اصول لا اله الا الله. ما هو ايش التقرب من حيث هتقرب يعني تبقى العلاقه بينك وبينه لا اشكال يعني انك انت تتعامل معه، لكن مش هيبقى فيه الود والالفه والمحبه، في القسط والاحترام والعدل، لكن الميل القلبي ما يصح. ابغض ما فيهم من من من مخالفه لاهل السنه، ابغض ما فيهم من مخالفه لاهل السنه. لا طبعا لا ينفع لان هو مسلم، بول شاسع وفرق كبير بين مسلم عاصي او حتى مسلم عنده بدعه مفسقه وليست مكفره وبين الكافر، لابد تنتبه لهذا الفارق، لان احنا في الزمن ده كله بقى خلطبيطا. معلش بس سؤال، هو دلوقتي مثلا ما ينفعش تكرههم عشان فتنه وعشان ادفايزر لا في الفا حاجه ديب يعني ده كلام انبطاح ولد اهله الانبطاح قصدي يعني احنا مصريين كلنا فلما يحصل مثلا تفرقه من الناحيه دي اللي مظبطه صاحب مؤسسه في الهلال في حاجه زي كده فما بعرفش بقى ايه الصح وحده بقى الهلال والصليب وكده اه كلام واقول لك هذا تضييع للدين لانه بيجعلك هو يريدك انك تجعل المسلم كالكافر زي ما ايه يقول الان ان كان الاديان ثلاثه هو ما فيش ديان ثلاثه هو دين الاسلام فقط وكل ما عدا الاسلام باطل واللي موجود دلوقتي ليس له علاقه باليهوديه التي نزلت على لا التوراه ولا الانجيل نزل على عيسى وموسى ليس هو الموجود الان ولا بد انك تؤمن ان هو محرف انه منسوخ وان القران نسخ كل هذه الكتب وان ليس هناك غير دين واحد الان هو الاسلام افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وهو المشكله دي ان هو بيوصلك بعد ذلك ان الناس سواسيه وان كلهم عند ربنا بقى وان ربنا ايه سيجازي ويجعل المساله كلها دين واحد فتضيع الهويه ويضيع الولاء والبراء اللي موجود وده اصل الركن واركان الدين الولاء والبراء ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام له واصل الولاء انك توالي اولياء الله وتعادي اعداء الله بل ده ركن من اركان التوحيد اللي هو الولاء والبراء فهو يريد ان يهدم لك ذلك ويجعل الناس سواسيه في كل ده فذلك لابد ما تدخلوا بقى من ما دخل ما تقولوا انت الان اللي هو يعني الصديق ده لما جه يتكلم مش بقى عندنا اللي هو مثلا اللي هو ما ينفعش في اذان وحاجات زي كده فانا لما لقيته كده وكلمت مع اصحاب المسلمين يعني انه ما ينفعش وكده فانا دافع شويه لقيتهم بقى كلهم بقى عليا اللي هو اللي بتعمل اللي هو اللي بتعمل له كراهيه واللي اللي هو بتعمل عليه حزب وكده فمش عارف اقول ان احكي على الموضوع ولا انا اللي صح ان انا صح انه ما ينفعش او هما ممكن يفهموه ان هو ايه بزود كره عليه ما اعرفش هو بيقول ازاي بس انا مش عارف صح ما هو طبعا ده نتاج اللي بيسمعوه ان هم اصلا بيضحكوا عليا مع ان هو بيقول لك المفروض ما يبقاش فيه اذان لا اللي هو اللي هو كده استيلاء على الغيب ما ينفعش ومش عارف ايه ايوه يريد ان يكتب شعيره من شعائر الدين عارف لو انت رحت قلت له انت قلت العكس شوف هم عملوا معاك ايه قاموا عليك انت مع ان هو اللي هو لو رحت قلت له طب يا جماعه احنا مش عايزين نسمع صوت الصليب ودق الكنيسه يوم الاحد شوف هيقولوا لك ايه حريه الاعتقاد ما سالته عن الموضوع ده ما احنا انا بتكلم عن انتكاسه اللي معاك بقى دي مصيبه لانه لو اتقال لهم العكس ولا يفتحوا بقهم هو للاسف هو مش مصيبه عليهم بقى انا بفهمك ان ده انتكاسه هو دي انتكاسه للفطر وضياع للدين ولابد انك بس مش هتعرف تتكلم لما تتعلم الاول وتضبط تعرف انك تتكلم معه فالان ما تحاولش تتكلم فقط بس تنكر كده الشيء اللي هو ظاهر من اركان الدين اللي ما تقبله طبعا نقول كده قل له اسكت ما تتكلمش في الدين مالكش دعوه قل له اسكت لا تتكلم في الدين انت مالكش علاقه بالدين اصلا عندنا وكلمه كده وما تتكلمش تاني فيه هذا هو المفروض عليك انك تعمله ما تناقشوش قل له ما تتكلمش كلمه في الدين عندنا ما انت تخرج صوت هذا يكون حازم لا تتكلمش في كلمه في الدين عندنا خالص انت مش من الدين اصلا عندنا لا ليس لك انك تتكلم ويسكت السلام عليكم طب خمس دقائق ونعود لدرس الفقه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك